بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن يقدم لكم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، وعنوان هذه المادة أدب السؤال. الحمد لله الذي هدانا للخيرات وجنبنا سبل المنكرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث هي عنوان السعادة، من وفق إليها فقد أوتي خيرا عظيما. من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فمن حيزت له هذه الثلاث فقد حيز له خير الدنيا والآخرة. أسأل الله جل جلاله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. هذه الكلمة موضوعها عن أدب السؤال، والسؤال هنا المقصود به سؤال أهل العلم أو سؤال المعلمين عما يحتاجه الناس. وإلا فإن عموم لفظها يشمل سؤال الرب جل وعلا في الدعاء، لأن سؤال الله جل وعلا له أدب وله أحكام ينبغي للعبد أن يحيط بها وأن يكون مراعيا لها، لأن كثيرا من أسباب رد إجابة السؤال أن يكون السؤال فيه اعتداء، يعني من الله جل وعلا أن يكون السؤال فيه اعتداء، أو أن يكون على غير المشروع، أو أن يكون السائل لم يحسن المسألة. وقد قال عمر رضي الله عنه في سؤال الله جل وعلا، قال: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل أهم الدعاء، فإذا وفقت إلى الدعاء جاءت الإجابة. موضوعنا عن أدب السؤال الذي هو سؤال أهل العلم، والحاجة ماسة إلى معرفة آداب سؤال أهل العلم، ما طريقة سؤالهم، وعما يسألون، و كيف يكون السؤال، وكيف تتلقى الإجابة، وما ينبغي للمسلم من توقير أهل العلم وعدم الإلحاح عليهم بالمسائل، ونحو ذلك من الآداب. وأهل العلم فيما مضى قد دونوا كثيرا من هذه الآداب في مصنفاتهم في أدب العلم والتعلم، وفي أدب الطالب مع شيخه، وفي حقوق أهل العلم بعامة. والله جل وعلا قال في محكم كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بعضهم يحب بعضا وينصر بعضا ويقيل عثرة بعض. ومن أكثر أهل الإيمان حقا في الولاية والمحبة والنصرة أهل العلم، لأنهم بما شهد الله جل وعلا لهم به هم أخص أهل الإيمان، لأن الله جل وعلا قرنهم بنفسه وملائكته في الشهادة له بالتوحيد، حيث قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأولو العلم من الناس هم الصفوة، كما قال أيضا سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالله جل وعلا رفع المؤمنين على الناس جميعا، رفعهم درجات، ورفع أهل العلم من المؤمنين على أهل الإيمان عموما درجات، فهم الخاصة وهم الصفوة، لأن معهم من فهم كلام الله جل وعلا وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جعل قلوبهم أكثر نورا من قلوب غيرهم، لأن النور بالعلم، والنور إنما هو بفقه القرآن والسنة، قد جاءكم من الله نور، فمن فقه في الكتاب وفقه في السنة كان أعظم نورا في القلب، وكان أعظم حقا في حقوق أهل الإيمان. الملاحظ أن الحريص على الخير من الناس يسأل أهل العلم، يسألهم في مسائل فقهية فيما يواجهه، أو يسألهم في مسائل اجتماعية فيما يواجهه من مشاكل في بيته أو في عمله أو نحو ذلك، ويسأل المتعلم المعلم. لكن وجدنا كثيرا من الأسئلة قد خرجت عن ما ينبغي مراعاته من توقير أهل العلم ومن مراعاتهم وعدم الإخلال بحقهم، فتجد أن من الناس من يخوض في سؤاله أهل العلم، يخوض في أمور لا ينبغي أن يخوض فيها. وأصل كثرة السؤال وكثرة المسائل قد جاء النهي عنه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال أهل العلم: قوله كثرة مسائلهم يعني عما لم يقع وعما لم يأتي بيانه في الكتاب المنزل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أشد المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم لأجل مسألته. وقد قال جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. والأحاديث التي جاءت في النهي عن كثرة السؤال متعددة، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت قوما خيرا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن ثلاثة عشرة مسألة حتى قبض كلها في القرآن. قد قال جل وعلا: ويسألونك عن المحيط وإذا سألك عبادي عني، إلى آخر هذه المسائل. مجموع ما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم منه مقربون إنما هي 13 مسألة، وكلها في القرآن. وقد كان الصحابة من توقيرهم للنبي عليه الصلاة والسلام ومن كراهتهم لكثرة المسائل يحبون أن يأتي الرجل من البادية ومن خارج المدينة حتى يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيستفيد من السؤال ومن الجواب. وقد جاء أيضا في الحديث الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقد قال أيضا الحجاج بن عامر الثمالي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم وكثرة السؤال. فالأحاديث دالة على أن كثرة الأسئلة لأهل العلم إنما ذلك داخل في المكروه، إلا ما يحتاج إليه العبد فيما يأتي بضوابطه. والله جل وعلا أمر المؤمنين بأن يسألوا إذا جهلوا، وقد قال سبحانه وتعالى لما أنكر كفار قريش أن يكون الرسول بشرا رجلا، وقالوا إن الرسول يجب أن يكون ملكا،

قبل أن يسأل، لأن السؤال تسأل فيه عن حكم الله جل وعلا الذي إذا أدركته يعني أدركت الحكم فقد برئت من التبعة. والمسؤول العالم الذي يسأل لا بد أن تكون المسألة عنده واضحة، وإلا فكيف يجيب على شيء ليس بواضح. ولهذا ينبغي للسائل أولا أن يستحضر السؤال جيدا وأن يعد له في عبارة ملخصة. لا تظن أن المسؤول المفتي أو طالب العلم الذي تأهل للجواب، لا تظن أن الذي يتصل عليه واحد فقط أو اثنين. اليوم مع الهاتف صار الذي يتصل من الداخل أو الخارج بأهل العلم عشرات الآلاف في السنة مثلا، وفي اليوم الواحد قد يتصل 20 و30. فلهذا كان من الأدب الذي ينبغي مراعاته أن يستحضر السائل ضيق وقت المفتي، ضيق وقت المجيب على السؤال، وأن يعد للسؤال بعبارة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ويجتهد في أن يعين المفتي على وقته، وحتى تكون المسألة أنفع. يعني لا تظن أن هذا الذي أجاب عليك أو رد عليك بالهاتف من أهل العلم أنه لك وحدك، واعتقد أن الذي يسأل أهل العلم عشرات الناس في اليوم يسألون في كل وقت، فلا بد من رعاية الحال والتأدب معهم في اختصار المسألة وتقبل الجواب بحسب ما أورد. فإذا كانت المسألة واضحة كان الجواب واضحا. ولهذا ترى أن أسئلة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم دليل على وضوح المسألة وما ينبني على وضوح المسألة من وضوح الجواب. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، سؤال ملخص واضح. أخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإحسان وعن أشراط الساعة، قال وما أماراتها ونحو ذلك. فوضوح السؤال وقلة ألفاظه باستحضار تفاصيله ووضوح السؤال قبل أن تسأل، هذا من الآداب التي ينبغي مراعاتها. وكثيرا ما تكون الإجابة غير واضحة لأن السائل ما أحسن السؤال، فلو أحسن السائل الاستعداد للسؤال فسأل لكانت الإجابة واضحة. من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن لا يسأل السائل أهل العلم عن شيء يعرف جوابه. بعض طلبة العلم أو الذين لديهم اطلاع ولديهم معرفة يكون قد بحث المسألة، قد عرف ما فيها من الأقوال ونحو ذلك، فيأتي ويسأل، وإذا سأل وأجيب بجواب موافق لأحد الأقوال أتى باعتراضات. أقول طيب هذا ما دليله؟ هذا الدليل قدح فيه بكذا أو وجه بكذا، قال بعض أهل العلم كذا فيه ونحو ذلك. ففرق ما بين أن تسأل لتستفيد أو لتعلم وأنت لا تعلم، وما بين أن تناظر والعالم أو المعلم ليست وظيفته ولم يفتح لك المجال لتناظره. ابتدئ له وقل أنا أريد أن أناظرك في المسألة الفلانية. ما معنى المناظرة؟ معناه جادلك فيها، تعرف ما عندي وأعرف ما عندك حتى نصل إلى الحق، وهذا غير مطلوب، وهو من عدم رعاية الأدب مع أهل العلم، لأن في ذلك بعض التعدي على حق أهل العلم، إلا إذا أفصحت له بأنك تريد أن تبحث معه هذه المسألة، فإذا أذن لك بالبحث فإنه عند ذاك تخرج المسألة من كونها استفتاء وسؤال وجواب إلى مسألة بحث واستفسار. وهذا أيضا يكون عند المتعلمين في مجال العلم، فإنه يكون عنده معرفة في الجواب ولكن يسأل ليختبر بعض الأحيان أو ليعلم غيره بأنه سأل سؤالا جيدا ونحو ذلك. وهذا الوقت الآن تقاصر عن أن نسأل عن شيء قد علمناه، فلنسأل عن شيء لم نعلمه. ولهذا كان مما ينبغي التأدب فيه ألا تسأل عن شيء إلا ما عن شيء لم تعلمه، وذلك لأن الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كنت تعلم فلا تسأل، لأنه قد جاء عندك العلم، ووقت المفتي أو وقت العالم أو وقت طالب العلم ينبغي أن يصرف إلى أشياء كثيرة، والواجبات الآن يتقاصر عنها وقت الكثيرين، فكيف بالاستطراد ونحو ذلك. من الآداب التي ينبغي مراعاتها أيضا في السؤال أن لا تذكر للعالم قول غيره. بعض الناس يسأل أحد أهل العلم بالهاتف، والهاتف الآن قرب وأكثر من إشكالات الأسئلة، يسأل واحد بعدها يسأل الثاني وبعدها يسأل الثالث والرابع، فهو يضطرب في المسألة، ثم بعد ذلك يذهب إلى شيء غير جيد، وهو أنه يذهب إلى أسهل تلك الأقوال، وهذا لا ينبغي. فإنه الذي ينبغي في التدرج في السؤال أن تبحث عمن تثق بعلمه ودينه في ذلك، كما قال أهل العلم ينبغي للمستفتي أن يسأل من يثق بعلمه ودينه، فإذا وثقت بعلم فلان ودينه فإنك تسأله ولا تسأل غيره، لأنك إذا سألت غيره فإنه قد يكون عنده من الجواب غير ما عند الأول، فتقع أنت في حيرة وعهدتك تبرأ. وفي حال لك أن تسأل غير من سألت أولا، وذلك فيما إذا كان جوابه مشكل من جهة الدليل، إذا كان عند المرء معرفة ببعض الأدلة ونحو ذلك فأشكل عليه الجواب من جهة الدليل، فإن له أن يسأل غيره، لأنه ما اقتنع بالجواب لا من جهة عدم مناسبته لحاله أو من جهة صعوبة الجواب أو أنه لا يناسب أو يريد أن يبحث عمن يخفف له، لا، ولكن من جهة أنه استشكل هل هذا حكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في المسألة أم لا، لمجيء بعض الأدلة والأحاديث عنده. فإذا من الأدب ألا تذكر للعالم قول ألا تسأل أكثر من عالم في المسألة، لأن كثرة الأسئلة هذه أولا تضيق وقت العلماء، والثاني أنه يوقع ذلك السائل في إشكالات. وكثير من الذين سألوا يقولون تحيرنا والله ما ندري، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. طيب أنت الذي أخطأت أولا حيث سألت أكثر من عالم، سل من تثق بعلمه ودينه وخذ بفتواه وتبرأ أمام الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أمرك بأن تسأل أهل الذكر، وقد امتثلت بسؤال أهل الذكر، فلا تزد على نفسك ثقلا وحملا. من الآداب أيضا ألا تسأل حين تسأل بإلغاز السؤال، مثلا هناك من يسأل ويقول فلان من الناس حصل معه كذا وكذا وكذا، وهو يريد أن يخرج عن مسألته بخصوصه إلى مسألة مشابهة، وهو يظن هذا السائل أنه إن أجيب على تلك فمسألته مثل تلك المسألة، فيقول مثلا فلان لو حصل عليه كذا وكذا وكذا، ومسألته في الواقع تختلف عن تلك، ولكنه يظن أن هذه وتلك سواء، فحتى لا يظن العالم أنه هو الذي وقع في المسألة وهو الذي يحتاج إلى الجواب، فإنه يعمي. سؤال أهل العلم ليس فيه عيب، بل هو شرف، ويدل على حرص السائل على الخير ورغبة في إبراء ذمته، وأن يكون متخففا من التبعة حين يلقى ربه جل وعلا. وحين تسأل لا تسأل أهل العلم بإلغاز، سل عما وقع بوضوح ولا حرج في ذلك. فقد سألت بعض الصحابيات النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة إذا رأت الماء، عن المرأة إذا احتلمت فماذا يكون حكمها، والحياء ليس في لا يكون في السؤال، لأن الحياء محمود، ولكن فيما إذا كان الحياء يبعدك عن معرفة حكم في الدين فإن ذلك غير محمود كما جاء في الحديث. فإذا من الآداب التي ينبغي لنا أن نراعيها أن تسأل السؤال الذي تحتاجه، وألا تظن أنك إذا ألغزت بالسؤال وأجاب أن الجواب ينطبق على مسألتك. قد يكون لو قلت له المسألة بوضوح والسؤال أو الحادثة التي تريد أن تسأل عنها بوضوح يكون الجواب مختلف تماما، فلا تكن ملغزا في سؤال أهل العلم، لا عن مسألة فقهية ولا عن أشخاص ولا عن أحوال، بل ينبغي أن يكون السؤال واضحا، وذلك من توقير أهل العلم ومن السعي في الوصول إلى الجواب الصحيح. أما أن نعمي على أهل العلم حتى نحصل منهم على جواب فإن هذا لا يوافق ما ينبغي من توقير أهل العلم، وأيضا لا تبرأ به أنت لأنك أوقعت العالم في الجواب، ولو عرف السؤال على حقيقته ومرادك منه لربما أجاب بجواب آخر، فأنت لا تبرأ. ولهذا نرى أن كثيرا من الإشكالات التي حصلت في تضارب أقوال بعض أهل العلم في بعض المسائل، إما الفقهية أو المسائل الواقعة أو الاجتماعية أو نحو ذلك، إنما جاء من جهة من يسأل بسؤال ملغز معمى أو يكون المراد وراءه وليس في ظاهره، وهذا لا ينبغي، لأن الله جل وعلا أمرنا بأمر واضح، وتعدي هذا الأمر تعد لما ينبغي من الأدب في السؤال. من الآداب التي ينبغي مراعاتها في السؤال أن يكون السائل يسأل لنفسه وألا يسأل لغيره. يأتي كثير من الأسئلة ويكون فيه السائل يقول أحد الأقارب وصاني أسأل عن كذا وكذا وكذا، أو يقول لو حصل لفلان صديق لي في العمل حصل مع كذا وكذا وصاني أسأل، لما هو لا يسأل؟ يختلف الحال، لأن المفتي أو العالم لا بد أن يستفسر، لا بد أن يسأل ما الذي حصل، هل حصل كذا أو كذا. فإذا كان السائل غير من وقعت له المسألة فإنه لا يكون ذلك معينا على الجواب، إلا فيما إذا كان السؤال مختصرا وكان المانع من سؤال السائل هيبة العالم أو الاستحياء، كما فعل علي رضي الله عنه حيث كان رجلا مذاعا يعني كثير المذي، فأهاب أو استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني لأجل أن فاطمة رضي الله عنها زوج علي، فخشي أن يسأل أو هاب أن يسأل أو استحيا علي رضي الله عنه أن يسأل لمكان ابنته في مثل هذا السؤال الذي له تعلق بالزوجة، فأوصى المقداد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة وهي كثرة المذي، فسأله فأجاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم نقل الجواب إلى علي رضي الله عنه. إذن الأصل أن لا يسأل المرء إلا فيما يخصه، لأن الجواب يختلف بحسب السائل وبحسب عرض السؤال، والناقل ليس دائما ينقل الصورة على حقيقتها، وكثيرا ما يحصل من الأجوبة ما ليس فيه دقة من جهة عرض السائل. من الآداب المرعية في السائل أنه إذا سأل أهل العلم بالهاتف أو سأل بغير الهاتف فلا يسجل الجواب مكتوبا أو على جهاز التسجيل إلا بإذن العالم. وقد مر علي بعض الأخوة مرة وقد سجل لأحد أهل العلم جوابا ليس كما ينبغي، وهذا راجع إلى أن العالم يجيب على قدر الاستفتاء، ولو استحضر العالم أن هذا سيسجل وأن الجواب سيسمعه آخرون لا كان جوابه غير الجواب الأول، فكون كلمة يسأله يجاوبه بيجوز أو لا يجوز أو لا بأس أو هذا يصلح أو لا يصلح أو نحو ذلك، غير ما إذا كان الجواب مستعدا لكتابته أو لتسجيله. فمن عدم توقير أهل العلم وعدم رعاية حقهم، بل من الاستئات على حقهم، أن تسجل جواب أهل العلم بالهاتف أو كتابة ثم تنشره دون إذنه، لأنه هو الذي له الحق في أن تنشر فتوى على الملأ أو لا تنشر، في أن تسجل أو لا تسجل. فالسائل سأل فيما يخصه، فهل أذن العالم لك أن تسجل السؤال والجواب في الهاتف؟ لم يأذن. فإذا استأذنت، إذا أردت أن تسجل فتستأذنه في البداية وتقول أحسن الله إليك، أنا محتاج للجواب مسجلا على الشريط والآن أريد أن أسجله. فإذا أذن فتكون أنت قد أتيت بما ينبغي من الأدب، ولم تكن ممن لا يوقرون أهل العلم أو يجعلون الأمر غير واضح لهم، فيستغل بعض الفرص ويسجل عليهم بما لا يرغبون في تسجيله. لهذا مرة حصل مثل هذا، ولما سئل قال بدلا ما قلت كذا وكذا على تفاصيله، ما قلت كذا وكذا، بل المسألة فيها تفصيل بنحو ما، السؤال والجواب في التسجيل واضح، لما قال العالم كذا وإن المسألة فيها تفصيل؟ لأنه استحضر أن المسألة الآن بتصير أخذ ورد، معناه فيها إشكال، لكنه ظن حين سأله السائل بالهاتف أنها لا تعدو عن اهتمام السائل بنفسه. فإذا مما ينبغي من توقير أهل العلم، وقد أمرنا بتوقيرهم كما جاء في الأثر عن عدد من التابعين، أمرنا بتوقير أهل العلم، ومن توقيرهم ألا تفتئت عليهم بتسجيل أو كتابة وتنشر إلا بعد إقراره، حتى ما تسمعه منه في درس بشرح مسائل لا بد أن تعرض عليه فيقر أن ينشر أو يصور أو ينسخ أو يسجل إلى آخر ذلك، لا بد من ذلك، لأن ما يصلح للقليل قد لا يصلح للكثير، لأن الكثير يعني الأمة أو الناس تختلف طبقاتهم، فقد يرعى العالم حين يتكلم الحاضرين يرعى حال الذين أمامه، فلو استحضر أنه سينشر على الناس في تسجيل وسيطلع عليه فئات مختلفة وعقول مختلفة لكان جوابه يختلف عن الجواب الأول. لهذا ترون مثلا أن بعض الأسئلة التي تسأل فيها أهل العلم بالهاتف يكون الجواب مختلفا عما لو سئلوا في برنامج مثلا نور على الدرب، فيكون الجواب هناك فيه تفصيل وفيه دليل وفيه تعليل ونحو ذلك، لأنه سينشر على الملأ، لكن الجواب لك يكون بحسب الحال، يصلح هذا ولا يصلح، يجوز وما يجوز، السنة كذا باختصار، لأن الوقت يضيق عن أن يفصل لكل أحد. هذا من بعض الآداب المتعلقة بالسائل. لعلنا نضيف من الآداب المتعلقة بالسائل أن لا يسأل السائل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، ويثير السؤال أمام العام أمام الملأ، يعني في مثل هذه المحاضرة يأتي سؤال قد لا يعلم معنى هذا السؤال ولا يفهم جوابه إلا فئة قليلة من طلبة العلم، فلما تسأل أمام الناس؟ كذلك إذا حضرت في مجلس عند بعض أهل العلم فإن المجلس يحضر فيه العامي المتوسط المثقف يحصل المتعلم طالب العلم، فلا تسل لا تسل العالم أو طالب العلم عن سؤال إنما هو للخاصة، يعني ليس للعام. قد قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقضوب البخاري في كتاب العلم من صحيحه بقوله باب من خص بالعلم قوما دون آخرين كراهية أن يقصر فهمهم عنه فيقعوا في أشد منه. مثال ذلك أن يأتي مثلا في مثل هذا الجمع المبارك ممن هم حريصون على الخير وفي الأجر والثواب، ويأتي يسأل عن بعض المسائل الدقيقة في العقيدة، الناس يطلب منهم المسائل العامة ما يجب عليهم في العقيدة، لكن المسائل الدقيقة فإنه لا ينبغي أن تسأل أمام من لن يفهم الجواب فيما لو أجاب المسؤول عن السؤال. مثلا الكلام على بعض أحاديث الصفات التي قد لا يفهمها البعض، مثلا الكلام على بعض الآراء في مواقف يوم القيامة والاختلاف فيها ونحو ذلك، والكلام على بعض دقائق المسائل في الفقه واختلاف أهل العلم فيها، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. العامة إنما يحتاجون قولا واحدا بدليله يمشون عليه، ولكن السؤال الخاص إنما يكون لأجل هذا السائل ولمن هم في طبقته. ولهذا ينبغي أن تفرق فرقا مهما بين السؤال والبحث، بين السؤال الذي تحتاج معه إلى جواب وما بين بحث المسألة. فتارة يكون السائل يريد بحث المسألة في المقام ويعرضها بصيغة سؤال، وهذا غير مناسب. لهذا نقول لا تسل عن أشياء لا يفهمها إلا الخاصة، فمن أدب السؤال أن تسأل بما يناسب الحال، بما يناسب المقام، وأن لا تسأل عن أشياء لا يستوعب الجواب عليها أكثر الحاضرين. من الأدب أيضا أنك إذا سألت فأجبت، أو سمعت علما فإنك تستفصل فيه أو تسترجع فيه حتى تفهمه، لأن بعض أهل العلم قد يكون جوابه سريعا، يكون السؤال مثلا تسأل أنت وقد أتيت بأدب السؤال فراعيت السؤال وأتيت بكلمات واضحة وتأنيت فيه واستوضحت الصورة والمسألة فأوضحتها للعالم، فيكون الجواب سريعا، يكون جواب العالم ربما سريع. فهنا ينبغي لك ألا تأخذ ما علق بذهنك في هذه الحال، بل إذا كان عندك اشتباه فتستفصل منه أو تسترجعه في الجواب حتى تفهمه. قد روى البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة أنه قال كانت عائشة لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وقد بوب عليه البخاري أيضا في كتاب العلم من صحيحه. فالأدب الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم إذا سمعوا شيئا يستشكل عليهم فإنهم يراجعون حتى يفهموا، حتى لا ينقلوا للناس نقلا خاطئا أو حتى لا يعلم بشيء غير واضح. فإذا هنا ينبغي للسائل إذا أجيب ولم يتضح له الجواب ألا يترك السؤال على الجواب الذي هو غير واضح، فيذهب يعمل بشيء غير واضح، بل يسترجع فيقول ولا بأس أن يقول ما فهمت الجواب، أو يقول هل كذا أو كذا، فيستوضح حتى يكون الجواب واضحا قارا في ذهنه. من الآداب التي ينبغي للسائل مراعاتها أن يكون لبقا مع أهل العلم، متأدبا معهم، وأن يكون لأهل العلم هيبة في صدره وتوقير في قلبه. فإنك إذا زدت في احترام العالم وشعر بذلك منك فإنه يزيدك من العلم والجواب، لأنك قد تحققت بالزيادة، يعني أصبحت متأهلا للزيادة، لأن دليل تأهل طالب العلم للتفصيل في الجواب والاستفادة الكاملة من العالم أن يكون متأدبا معه. ما يأتي مثلا ويستعمل كلمات غير جيدة أو كلمات فيها جفا، بل يتأدب ويتحين الفرصة الجيدة للعالم فيسأله. هنا تنتبه إلى أن أوقات العالم تختلف، فهناك وقت

أو طالب العلم. مثال ذلك أسئلة مثلا مرة يعني في أحد المحاضرات سؤال يقول أسألك بالله وبوجهه وأقسم عليك أن تجيب على هذا السؤال. طيب المسؤول قد يكون له نظر في أنه لا تناسب إجابة هذا السؤال على العامة، فأنت الآن أحرجته شرعا، لأن من السنة إبرار المقسم، فإذا أقسم عليك أحد بالله فإنه من السنة أن تجيبه، وإذا من سألكم بالله فأجيبوه، فالآن أحرجته، هو يرى أن المصلحة الشرعية أن هذا السؤال لا يعرض ولا يجيب عليه، وأنت الآن تحرجه شرعا في أن يجيبه، وهذا من غاية ما يكون من عدم رعاية الأدب وعدم احترام أهل العلم وطلبة العلم، لأنك تريد أنت الإجابة لغرض في نفسك. ومثل هذا الذي يكون معه إقسام وسؤال بالله غالبا، بل الأكثر والجل أن لا يكون هو الذي يريد أن ينتفع به لنفسه، وإنما يريد أن يكون هذا جوابا لأشياء تتعلق اجتماعية أو في الأمة أو نحو ذلك، يريد أن ينتشر الجواب عن ذلك في هذا. العالم أو طالب العلم قد يترك جواب بعض المسائل لغرض شرعي صحيح يرعاه، وقد يرعى من المصالح الشرعية ما لا يستبينه السائل، فإذا حرج السائل طالب العلم بمثل هذا التحريج كان هذا في غاية ما يكون من الإساءة، فإما أن يجيب عليه العالم فيقع عدم المصلحة الشرعية، وإما أن يرتكب العالم النهي فيوقع العالم أو طالب العلم في الحرج في أي المفسدتين أدنى حتى يرتكبها، هل مفسدة الجواب أو مفسدة مخالفة إبرار المقسم ونحو ذلك. المسائل التي يسأل عنها تنقسم إلى مسائل في التوحيد والعقيدة، ومسائل فقهية، وهي على ومسائل فقهية ومسائل اجتماعية. المسائل التي في العقيدة تارة تكون غايتها البحث والفائدة، وتارة تكون لها مساس بموقف سيكون في الواقع. تارة يكون البحث في مثلا مسائل التوحيد والعقيدة لغرض إفادة السائل، السائل يبحث عما يريد أن يستفيده، مثلا مسألة التوحيد معنى الشهادتين، وفي شرح مثلا استفصال حول باب من أبواب كتاب التوحيد، أو مسألة من مسائل الصفات أو الإيمان بالقدر أو ما أشبه ذلك. وهناك أسئلة يسأل لكي ينبني على هذا السؤال شيئا من التصرفات في نفسه أو في من معه، سواء في داخل هذه البلاد أو في خارجها، فهنا ينبغي للسائل بل يجب عليه أن يبين للعالم الذي يسأله غرضه من السؤال، وأن لا يدلس عليه فيقول هذا السؤال لنفعي الشخصي، أو يقول هذا السؤال أريد أن أرسله إلى بلد كذا وكذا لكي ينتفع منه بعض من سألنا هناك. مثلا أسئلة جاءت من الجزائر بيختلف الجواب، أسئلة جاءت من مصر يختلف الجواب، إذا كان السؤال أنت تبعثه من نفسك لنفسك يختلف جوابه عما إذا كان سينبني عليه عمل أمة، ينبني عليه عمل في مجتمع، عمل يترتب عليه مصلحة أو مفسدة إلى آخره، لأن الحكم الشرعي الفرق بين العالم وطالب العلم والدارس، الفرق بين المفتي والباحث أن المفتي يبني فتواه على أشياء كثيرة، يرعى النصوص ويرعى كلام أهل العلم ويرعى القواعد الشرعية ويرعى ما أمر الله جل وعلا به من الأصول وما نهى الله جل وعلا به عنه فيرعى أشياء كثيرة غير المسألة الموجودة في الكتاب. وقد يجد السائل المسألة موجودة في كتاب من الكتب ويذهب يطبقها على الواقع، لا، ليس الأمر كذلك، ولو كان الأمر كذلك لما احتاج أهل العقول أن يطلبوا العلم على أهل العلم، وإنما يقرؤون ويكتفى بقراءتهم. ولهذا قال بعض من تقدم: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي. لا تأخذ العلم عن صحفي يعني عمن يقرأ في الصحف، والنسبة إلى الصحف صحفي وليست صحفي، لأن النسبة تكون إلى الصحيفة على وزن فعيلة وليست النسبة إلى الجمع، لأن القاعدة اللغوية أن النسبة تكون إلى المفرد لا إلى الجمع. فقال: لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، يعني بس اللي قرأ القرآن في المصحف وحفظ من على المصحف لا تأخذ عنه القرآن، لا بد أن يكون قد قرأ القرآن على شيخ أخذه عنه، لأن هناك أشياء لا يدركها بقراءته في المصحف، كذلك العلم هناك أشياء لا يدركها بقراءته في الكتب. ولهذا عاب بعض أهل العلم بعض الفحول في مسائل لأنهم إنما اقتصروا على ما قرأوا. أخطأ ابن حزم في مسائل في الحج، ما السبب؟ أنه قرأها وما حج ورأى المشاعر ورأى ما فيه الناس. شيخ الإسلام ابن تيمية كتب منسكا من المناسك على ما هو موجود عنده في الكتب، ثم لما حج غير رأيه في مسائل كثيرة. كذلك ابن القطان مثلا أحد علماء الحديث المعروفين، لكنه لم يأخذ علم الحديث عن رواية وعن أهل العلم، وإنما كان كما ذكر ذلك الذهبي كان أكثر أخذه لذلك عن طريق القراءة، فوقع في أشياء كثيرة لا يقع فيها أمثاله من أهل العلم. إذن هناك فرق بين أن يكون السؤال لحالة تخصك أنت أو أن يكون السؤال لحالة عامة في مسائل العقيدة والتوحيد، وكذلك في مسائل الفقه. إذا كان السؤال شخصي فهذا له حال، وإذا كان السؤال ستنشره وسينبني عليه عمل في أناس كثير هذا ينبغي أن توضحه للعالم حتى يتحرى في جوابه الأنفع للأمة. ولهذا بعض أهل العلم يفتي بفتاوى خاصة لفلان من الناس، فيأتي هذا يقول الثاني الشيخ بكذا وكذا، فيذهب على أن الشيخ هذه فتوى، إذا سئل العالم يقول لا هذه فتوى ما أفتيت بها يعني للعام، إنما أفتى بها لمسألة خاصة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام هذه الدعوة، أجل الله له المثوبة ورفع درجته في الجنة، أفتى في بعض المسائل، في مسألة معروفة في الطلاق مرة واحدة فقط مدونة موجودة مرة واحدة، وفي بقيتها يفتي على غير هذه الفتوى. في تلك المرة هل نأخذها ونجعلها قاعدة؟ لا، لأنه رعى من حال السائل وحال السؤال ما جعله يفتي بتلك الفتوى. فإذا العالم قد يخص في حالة معينة بفتوى، لو قيل له إنها ستنتشر لا يفتي بتلك الفتوى، وهذا مما ينبغي للسائل أن يرعاه، فيكون الأدب في ذلك أن تخبر العالم أن هذا السؤال خاص بي بمسائل التوحيد والعقيدة، أو أنه سيبعث إلى بلد كذا وكذا وكذا وينتشر، أو سنتدارسه نحن والإخوان وسنرتب عليه كذا وكذا في عمل في إنكار منكر في إلى آخره، فهذا يختلف. وبعض السائلين هذا حصل مرارا وأنا أدركت بعض هذه الأشياء مع الأسف، أنه يعتقد أنه من الذكاء أن يبهم السؤال ويستغفر العالم فيسأله حتى يقع في جواب هو ما وضح له الصورة، فيقول مثلا إذا حصل من واحد أنه قال كذا وكذا وكذا فهل يكون مرتدا أم لا؟ هل يكون مبتدعا أم لا؟ هل يكون فاسقا أم لا؟ بعض العلماء خاصة بعد ما مرت تجارب يستفسر أو قد لا يجيب على السؤال، وبعضهم قد يجيب على ظاهره باعتبارها مسألة علمية عامة لو سئل عن تنزيلها في الواقع ربما اختلف جوابه، فهذا من المهم أن تتبينه قبل السؤال وألا تلغز أو تبهم وتظن أن هذا من الذكاء أو أنك أخذت منه جواب، في الواقع أنت تأثمت بما ستنقل وتأثمت بوضع العالم. وقد حصل كما

سؤال عن أشياء لم تقع. القسم الثالث والحال الثالث هو حال فقهاء الأمة، فقهاء أهل الحديث ومن تابعوا حال السلف في ذلك، وهم الذين يسألون عن معاني الكتاب والسنة وعما يدخل في دلالاتها من الفقه. هذا السؤال المحمود الذي من بحث عنه فهو الذي يرضى قوله وعمله. تسأل عن معنى آية، تسأل عن معنى حديث، استشكلت معنى آية، استشكلت عن معنى الحديث فتسأل عن ذلك، وهذا لا يدخل ضمن المنهي عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أليس الله جل وعلا يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك العرض، ومن نوقش الحساب عذب. عرض يعني أن يعرض عليه، أن يحاسب، أنا تعرض المسائل، عملت كذا وكذا وسترتها عليك، وعملت كذا وكذا وأثيبك عليها وهكذا، هذا عرض المسائل. وأما المناقشة فإن معها العذاب، لأن الله جل وعلا لا يناقش الحساب أحدا إلا عذبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. هذا القسم محمود سؤاله، وهو الذي فعله أهل العلم ويفعلونه مع مشايخهم، يسألون عن أشياء تخصهم في دينهم، يستفتون أو يسألون عن معاني الكتاب والسنة، ويسألون لرجاء نفعهم. من المسائل أيضا التي ينبغي أن ترعى في أدب السؤال ما يخص الذين يسألون أهل العلم في عقب المحاضرات أو الندوات. السائل الذي أرسل السؤال بالورقة طبعا يضيق المقام أن تعرض جميع الأسئلة في يعني بعد محاضرة أو بعد ندوة، لكن هو يحتاج إلى الجواب، السائل يحتاج إلى الجواب، وهذا الذي يفرز الأسئلة ينبغي أن يكون متأدبا مع العالم في السؤال، وأحيانا لا يرعى الأدب في ذلك بأن تحجب بعض الأسئلة وتعرض بعض الأسئلة. الأسئلة التي فيها مخالفة لرأي هذا الذي يفرز لا يعرضها، والتي توافق رأيه يعرضها، هو لم يؤتمن على هذا، تؤمن على أن المسألة التي تفيد السائل وتناسب الحال، وله أن يقيم الحال، حال المسجد ويرعى المصلحة ويدرى المفسدة أو ينظر لرغبة الشيخ أو العالم فيما يسأل عنه وما لا يسأل عنه، هذا لابد منه، طيب، لكن أن يكون هو يختار ما يريده ويلغي ما لا يريده، هذا نوع من عدم الأدب مع أهل العلم في السؤال، وسبب إشكالات كثيرة. فيأتي هذا ويستدعي عالم أو يطلب من عالم فيسأل عن أشياء هو يريدها، أو تأتي الأسئلة فيبعد بعض الأسئلة التي جوابها يعلم أن العالم بيجيب هذا الجواب، لكن هذا الجواب غير مرضي عنه. يعني أنت حكم على أهل العلم في أجوبتهم، هذا يسبب فرقة في الأمة، ويسبب أشياء من عدم رعاية وتوقير أهل العلم. الذي ينبغي من الأدب للذين يسألون أهل العلم أن يسألوا الأسئلة النافعة، سواء كانت توافق ما عنده أو لا توافق، لأن العالم هو الذي سيجيب بما دلت عليه النصوص إذا كان راسخا في العلم، والهوى بعيد عن أهل العلم، وهذا بتزكية الله جل وعلا لهم. لهذا لا ينبغي لهذا الذي يفرز الأسئلة أن ينتقي على رغبته، بل يسأل فيقول للعالم قبل أن يأتي الأسئلة: إذا جاءت ما الأسئلة اللي تحب أنها تعرض وما تعرض؟ فيأتي ويقول له: والله الأسئلة اللي فيها كذا وكذا وكذا لا تعرضها، لأن قد ما يناسب عرضها أمام الناس في مسجد، منهم من يكون خالي الذهن أصلا عن بحث هذه المسألة، يأتي تعرض فيطلع على شيء هو في غنية عن أن يطلع عليه. فإذا هذه المسألة بحاجة أن ترعى في الندوات والمحاضرات، أن يكون الذي يفرز الأسئلة يرعى ما يرغبه العالم فيما يعرض وفيما لا يعرض، وأن لا يتحكم هو، لأن تحكمه يسبب بعض عدم رعاية توقير أهل العلم. لهذا نجد أن بعض المشايخ يعتذر عن بعض الندوات وبعض المحاضرات. لما؟ لأنه يخشى أن تأتي أسئلة لا يناسب الجواب عليها أمام العامة، مثل ما ذكرنا السلف ما أجابوا على كل سؤال في كل مقام، وإنما يختلف الجواب بحسب اختلاف الحال، يفصل في موضع لا يفصل في موضع، يمتنع عن الجواب في موضع إلى آخر ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم فأتاه رجل فسأله متى الساعة فلم يجبه عليه الصلاة والسلام، وأكمل حديثه ثم سأله متى الساعة، أكمل حديثه ثم قال متى الساعة، فأجابه النبي عن السؤال يسألونك عن الساعة أيان مرساه فيما أنت من ذكره، لا يعلمها عليه الصلاة والسلام، لا يجليها لوقتها إلا هو جل وعلا. فلما ألح في المسألة النبي عليه الصلاة والسلام كره ذلك منه وقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، يعني هذا الجواب غير السؤال صحيح، لأن السؤال كان عن متى، عن الزمن، والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب بقوله إذا وسد بعلامة من العلامات، وأشراط الساعة معلومة. كذلك في قول الله جل وعلا فلما سأله، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الناس عن الأهلة كان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج. الصحابة يعني بعضهم سألوا فقالوا لما يبدو الهلال في أول الشهر رفيعا ثم يكبر حتى يستتم، يعني هل هناك يفهمون وضع الأرض ووضع القمر إلى آخره لو فصل لهم؟ لن يفهموا ذلك. فسألوا سؤالا لا تستوعب الجواب عليه عقولهم، فكان الجواب قل هي مواقيت للناس والحج، أجيبوا بشيء غير السؤال بما ينفعهم، وهو أن الأهلة هذه مواقيت، لما يبدو كذا ثم يكون كذا ثم يكون كذا، هذا عدل عن الجواب عنه. وفي هذا أصل شرعي في أن العالم قد يعدل عن الجواب إلى شيء آخر، ويأتي بعض الناس يقول هذا هروب من الجواب، الشيخ ما أجاب، هرب من الجواب. ليس هروبا من الجواب لأنه لا يريد أن يجيب لخوفه من الجواب أو نحو ذلك، لا، العالم مرب، يربي الناس ويجيب بالأصلح لهم بما يرعى فيه المصلحة ويدرأ المفسدة. هذه بعض ما يتعلق بالآداب التي ينبغي مراعاتها حين السؤال، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا من المتأدبين الذين يريدون وجه الله والدار الآخرة، وأسأله جل وعلا أن ينفعنا بعلمائنا، وأن يجعلنا من المتعاونين معهم على البر والتقوى، والمتأدبين معهم، والرذابين عنهم قول أهل السوء. وأسأله سبحانه لي ولكم العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وأن يختم علينا هذا الشهر الكريم بقبول وغفران، وأن لا يكلنا لأنفسنا طرفة عين، وأن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على من علمنا الخير وأدبنا أحسن تأديب نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشكر لكم حسن هذا الاستماع وحسن الإقبال، وأسأله سبحانه أن يجعلنا جميعا ممن غفر له أول ذنبه وآخر ذنبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم. هنا أسئلة كثيرة حقيقة، ولكن لضيق الوقت نقتصر على بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع. هذا سائل يقول: كيف نوفق بين النهي عن كثرة السؤال وبين قول ابن عباس أوتيته أي العلم بلسان سؤول وقلب عقول وأحسن الله إليه؟ الحمد لله، ذكرنا أن الأحوال ثلاثة: حال الممتنع عن السؤال، وحال من يفرع المسائل التي لم تقع، وحال من يسأل عن علم الكتاب والسنة. ابن عباس في أسئلته كان يسأل عن علم الكتاب والسنة، عن معاني النصوص، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حمل على وجهين: الأول أن يكون هذا النهي عن كثرة المسائل في حال تنزل القرآن، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. فحين ينزل القرآن لا تسأل، أدب الصحابة بهذا التأديب. وكثرة المسائل حين ينزل القرآن هذه غير جيدة بل منهي عنها، لأنه ربما سيأتي الحكم في فترة من التشريع لاحقة، فيكون كثرة السؤال استعجال للأحكام ولو أبديت لا أساءتهم. فابن عباس رضي الله عنهما أوتي العلم بكثرة السؤال، لكن سؤال عن معاني النصوص، سؤال عن السنة، عن الحديث، وليس سؤالا عن المسائل التي لم تقع أو تشقيق للمسائل. لهذا ذكرنا لكم من الأحوال ثلاثة: حال من لم يسأل مطلقا وهذا مذموم، وحال من شقق المسائل كصنيع أهل الرأي وهذا جاء نهي السلف عنه، وحال من سأل عن فقه الكتاب والسنة وهذا هو المحمود وهو صنيع الصحابة وصنيع أهل العلم بعده. وهذه فضيلة الشيخ: حديث من سأل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار، هل المقصود بالعلم هنا عموم العلم أو العلم الشرعي فقط؟ المقصود بهذا العلم الشرعي، لأنه إذا أطلق في النصوص العلم في الكتاب والسنة فإنما يراد به أنفع العلوم وهو العلم الشرعي. فمن سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، وهذا جاء في بعض الأحاديث، وحمله أهل العلم على أن هذا الوعيد في حق من تعينت عليه الإجابة، امتنع وبامتناعه لا يظهر العلم في الأمة. أما إذا كان مكفيا فإن له أن يحيل بالجواب على غيره، وقد جاء سائل إلى بعض الصحابة فسأله فقال اذهب إلى فلان، ثم ذهب إلى الثاني فقال اذهب إلى فلان، والثالث حتى سبعة، والسابع أرجعه إلى الأول فقال ذهبت إلى فلان وفلان وفلان، وكل يحيل إلى الآخر حتى أحالني السابع عليه فقال الآن إذن فأجابه. فإذا قوله من سئل عن علم فكتمه هو العلم الذي إجابته عينية وفرض على من سئل، أما إذا كان مكفيا فإن له ألا يجيب إحالة بالجواب على غيره. نعم. السؤال الأخير فضل الشيخ يقول: كثيرا ما تعرض لأحدنا مشكلة ما فيبحث عن جوابها في كتب الفتاوى، فهل يكتفي بجواب قضية مشابهة لما يريد أن يسأل عنه أو لا بد له أن يسأل العلماء؟ والله يحفظكم ويرعاكم. الذي في الفتاوى على قسمين: منه ما يمكن أن ينطبق على حالتك، ومنه ما لا يمكن أن ينطبق على الحالة. ما ينطبق على الحالة في مثل مسائل لا تتعلق إجابتها باختلاف الواقع والحال، هذا إنما يعلمه المفتي، يعني مثل مسألة في الصلاة، سئل الشيخ فلان عن رجل إمام ترك ركعة من الصلاة سهى فيها، ثم سبح به إلى آخره. فهذا إذا حصلت معك الحال فهي مشابهة لها فتعمل بمقتضى فتوى. سئل عن حكم مثلا التصوير، سئل عن حكم صلة الرحم ونحو ذلك، سئل عن الوتر، سئل عن القنوت، هذه تنطبق على الناس في أي وقت وفي أي زمان. لكن هناك أشياء متعلقة باختلاف الأزمنة، متعلقة برعاية قواعد، هذه لا تطبقها، لأنه إذا طبقتها على غير زمنها فإنه قد يكون في ذلك إخلالا. وهذا حصل من كثيرين، طبقوا فتاوى في وقت ما على غيره فصار في ذلك إخلال بمراد العالم حين أفتى بتلك الفتوى، لأن الفتوى لها حق. مثلا فتاوى تتعلق بالجهاد، فتاوى تتعلق بالتكفير، فتاوى تتعلق بالتبديع، فتاوى تتعلق بموقف المسلم من غيره، فأجاب العالم بإجابة لا شك أنه يكون قد رعى الحال التي كانت في ذلك الزمن. أفتى فتاوى في الجهاد تختلف عما إذا كان الحال حال أخرى. مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية له فتاوى تتعلق بجهاد التتار، هل تأتي وتطبق ما ورد عنه في جهاد التتار على غير تلك الصورة وأنت تلشق الصورة المتأخرة بتلك الصورة المتقدمة؟ لا شك أن هذا يحتاج في الإلحاق إلى عالم راسخ في العلم يقول المناط في هذه الحال في هذا الزمن هو المناط في ذلك الحال. ولهذا عند الأصوليين مناط الحكم يختلف باختلاف الحال، وعندهم قاعدة يعبر عنها بعض أهل العلم بقوله بساط الحال مؤثر في الفتوى. حال الفتوى، حال الاستفتاء، حال الناس مؤثر في الفتوى. كذلك مثل ما ذكرنا اختلاف الأزمنة مؤثر في الفتوى. الأحكام واحدة لكن الفتوى تختلف، لأنه يكون إعمال قاعدة قد يرجح شيئا على شيء. وهذا واضح فيما لو رعاه طالب العلم لوجد لذلك مأخذا ظاهرا. فإذا المسائل التي تقرأها في الفتاوى تختلف، بعضها يمكن أن يطبق وبعضها لا بد فيه من المناط، من تحقيق المناط. لهذا عند الأصوليين هناك شيء يسمى تخريج المناط، وهناك شيء يسمى تحقيق المناط. تحقيق المناط يعني أن يحقق العالم أن مناط الحكم في الواقعة هو كذا وكذا، فإذا حقق العالم المناط جاءت الفتوى. ولهذا العبارة المشهورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة تارة تكون علة قياس، تارة تكون علة قواعد. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى عمق في القواعد وفي الوصول، وهذا إنما هو لأهل العلم. فإذا القارئ يستفيد من الفتاوى بمعرفة أحكام لم يطلع عليها يعمل بها في نفسه. إذا حس أن المسألة مختلفة لا يلحق هذه بهذه. إذا كانت عين المسألة سيعمل بها في نفسه، في القنوت، في الصلاة، في الزكاة، إلى آخره، في الحج، لا بأس. لكن إذا كان هو يقول هذه مثل هذه وش الفرق، العالم عنده ربما فرق لم يخطر على بال القارئ. ولو كان المسألة بالعقل فما كان فرق بين عالم وغيره. والله أعلم. مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.